وفي بيان منزلته ومكانته ومرتبته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه آية من كتاب الله تبين الوظيفة المشتركة بين النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وبين سائر الناس المدعوين الملتزمين بأوامر رب العالمين والمتبعين سنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن هذه الوظيفة وأن هذه الصلة في أبرز مدلولاتها وفي أهم أماراتها وإشاراتها أنها موضع الأسوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة التامة والقدوة الكاملة، فصلوات ربي وسلامه عليه. وأما المسلمون فلا بد لهم من أن يكون لهم هذا القدوة، يتخذونه أسوة ويتخذونه طريقا ومرشدا يسلكون به ما يقربهم إلى ربهم وما يبعدهم عن ناره وما يجعلهم مع الأبرار والمتقين الأخيار. من أجل ذلك فإن هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وبينته لكم، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه وبينته لكم. ثم بعد هذا البيان التام وبعد هذا التوضيح الكافي والإيضاح الشافي، إذا بنا نيمم وجوهنا شطر المشرق أو المغرب نتخذ أسوات وقدوات ناقصة وقاصرة تكون موضع خلل أو موضع غلط أو موضع زلل، تاركين الأسوة الكاملة والقدوة التامة نبينا محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله عز وجل وصف رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن تمام رأفته ومن كمال رحمته أنه صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة ما يصلحها وبيّن لهم ما ينفعها في دنياها وما ينجيها في أخراها بأوضح عبارة وبأبين سبيل وبأقل كلمات، حتى يكون كلامه ذا وقع في نفوسهم وأثر في قلوبهم وأصل في نفوسهم، لا يتخذون معه أي كلام سوى كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: ذاكرا شيئا يسيرا مما امتن الله تبارك وتعالى به عليه، فقال كما رواه الشيخان البخاري ومسلم: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. والكلم الجوامع هي العبارات القليلة والكلمات اليسيرة التي تحوي من المعاني الشيء الكبير الكثير الجليل. واليوم سأذكر نفسي وإخواني بحديثين، من تأملهما ومن تفكر فيهما يرى بجلاء ووضوح أنهما جمعا الدين كله، أنهما جمعا مفاتيح السعادة التي ينجو بها العبد في أخرى وتسعده وتنعش قلبه في دنياه. أما أول هذين الحديثين فهو الحديث المتفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أيها الإخوة في الله جاء لإصلاح باطن الإنسان ولإصلاح علاقته الداخلية مع ربه جل وعلا، ليكون مخلصا في عمله، صادقا في فعله، متقيا ربه في قوله، يعلم أن الله معه، مطلع وما يبديه لسانه أو فعله. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة، سواء كانت هذه العبادة قولية أو فعلية أو قلبية، فإن الشرط الأساس فيها هو الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى والصدق مع الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أولئك النفر الثلاث الذين تسعر النار أول ما تسعر إلا بهم: ذلك المجاهد، وذاك المصدق، وذاك الثالث الذي هو عالم. كل منهم عمل عملا وقام بفعل وقال قولا يظن أو يريد أن يكون فيه مخلصا، فإذا بالأول يسأله ربه وهو أعلم به المتصدق: لماذا تصدق؟ قال: يا رب تصدقت في سبيلك وابتغاء مرضاتك. قال: كذبت، بل تصدقت ليقال جواد كريم، وقد قيل: ألقوه في جهنم. وأما الثاني فيقال له: لماذا قاتلت وقتلت؟ قال: يا رب قاتلت في سبيلك وقتلت ابتغاء مرضاتك. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وجريء، وقد قيل: ألقوه في جهنم فيلقى عياذا بالله. وأما العالم فيقال له: فيما علمت وتعلمت؟ قال: يا رب في سبيلك وابتغاء مرضاتك. فقال الله له: إنما فعلت ذلك ليقال عالم، وقد قيل: ألقوه في جهنم فيسحب على وجهه. هؤلاء أتوا بجانب من الحق لكنهم لم يأتوا بالحق كله، فعلوا الأفعال لكنهم لم يكونوا مخلصين فيها ولا صادقين بها، وإنما كانت حظوظهم منها دنياهم فنالوا حظوظهم في دنياهم. إذن إن الإخلاص هو القاعدة الأساس التي يبنى عليها العمل ويقوم عليها البناء. فإذا لم يكن ثمة بناء، فإن لم يكن ثمة أساس، فلا بناء يقوم ولا لبنة ترتبط بأختها. من أجل ذلك لا بد أن يجاهد المسلم نفسه ليكون مخلصا في عمله ومخلصا في قلبه ومخلصا في قوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله جل في علاه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ورسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. وأما الحديث الثاني أيها الإخوة في الله فهو الحديث المتفق على صحته أيضا، الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكما أن الحديث الأول جاء ليؤسس قاعدة الباطن والإخلاص فيه، فإن الحديث الثاني جاء ليؤسس قاعدة الظاهر العمل وصدق المتابعة به لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك لا يقبل العمل إذا لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأسى فيه المؤمن بنبيه الأسوة الكاملة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا ثلاثة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقد سألوا عن عبادته وعرفوا أنها عبادة طبيعية، فكان الواحد منهم طلبا للعلو وطلبا للزيادة وطلبا للخير كان أحدهم يصوم النهار ولا يفطر الدهر كله، والثاني كان يقوم الليل ولا يرقد الدهر كله، وكان الثالث لا يتزوج النساء يحسب أنه بذلك يفرغ نفسه أكثر للعمل الصالح وأنه يكون عفيفا أكثر فيما يقربه إلى الله. فلما وصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يغضب ثم يناديهم ثم يسائلهم، فلما أخبر بفعلهم ولما علم منهم صواب ما قيل عنهم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء كانوا مخلصين في عملهم صادقين في فعلهم، لكن لم يكن هذا الفعل وذلك العمل منهم موافق لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال له عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. كم من واحد اليوم تسمعونه ونسمعه بل قد نقولها احيانا وتبدر منا ازمانا، يقول الواحد وحياة شرفي او وحياة والدي او يحلف بالكعبة او يحلف بكذا وكذا من المخلوقات من دون الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. مع انك عندما تحلف بوالدك او بشرفك او بعرضك انت في ذلك يعني ليست نيتك خبيثة، نيتك طيبة ونفسيتك طيبة ويعني قلبك مخلص، لكن هذا كله لا ينجيك عند الله. كمثل ذلك الخطيب الذي كان في قومه يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذا كانت نيته صحيحة ونيته مخلصة، لكن لم يوافق عمله الصحة ولم يوافق فعله السنة، فكان الرد منه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى من قبله وعلى أولئك النفر الثلاثة، كان الرد من نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا وإن كانوا مخلصين في نياتهم لكن لم يوافقوا السنة في أفعالهم أو أقوالهم أو أعمالهم، فكان عملهم مردودا وكان فعلهم مصدودا. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالشرطين اللذين يقوم بهما العمل ويتم بهما القبول من الله العلي العظيم، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام الفضيل بن عياض عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال أخلصه وأصوبه، أي أحسن العمل، أحسن العمل ما كان أخلصه وأصوبه. فقيل له يا أبا علي، وهذه كنيته، يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه إذا كان لله، وأصوبه إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين، مهما اجتهد صاحبه ومهما ذهب وراح وتكلم وتصدر وجاء وجاء وقعد وقام ونام، فإنه لا يتم له قبول عمله من ربه إلا بتحقق هذين الشرطين. فمن كان عنده تقصير في أحدهما أو خلل في أي منهما فعليه بالدعاء والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى حتى يسدده الله جل في علاه لموافقة السنة. ولا يكون ذلك إلا بالعلم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذي يقول فيه رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والذي يقول فيه الله جل في علاه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اما اخلاص النية فليس لها الا التوفيق من الله ليكون حليفا لصاحبها ان يسدد الله قلبه ونيته حتى يكون في ذلك مخلصا لا يريد الا الله ولا يبتغي سوى وجه الله. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم وان ينفعنا واياكم وان يسددنا بالحق الى الحق، انه سميع مجيب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا.